في ثالثين، في أن الوجود زائد على الماهية. قال فيغاير الماهية، وإلا اتحدت الماهية أو لم تنحصر أجزاؤها. أقول هذه المسألة فرق على المسألة الأولى، واعلم أن الناس اختلفوا في أن الوجود هل هو نفس الماهية أو زائد عليها. بلخص الكلام في هذه المسألة، وقبل البحث في هذه المسألة لا بد من بيان ما هو محل الكلام في هذه المسألة. محل الكلام هو كون الوجود هل هو عين الماهية أو زائد عليها. ومن الواضح أن ما سوى الله تعالى كل ممكن، كما في منزلة الكنغوار زيد تركيبي، أي كل ممكن مركب من الوجود والماهية، له الماهية وله الوجود. وقد تقدمت المسألة الثانية، المسألة السابقة، تقدم أن الوجود يكون مشتركا معنويا، بمعنى حينما نقول الله موجود، الإنسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود، والوجود المحمول في هذه القضايا بمعنى واحد، كما يقال زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان. الإنسان المحمول في هذه القضايا بمعنى واحد، فكما أن الإنسان يكون مشتركا معنويا كذلك الوجود يكون مشتركا معنويا. هذا ما تقدم في المسألة السابقة. ثم الكلام هنا، هل الوجود بهذا المعنى، أي بالمعنى المشترك المعنوي، هي أين الماهية؟ لأن الإنسان وكل شيء مركب من الوجود والماهية، هل وجوده أين ماهيته أو وجوده غير ماهيته، زائد على ماهيته ومغاير لماهيته؟ هنا قولان، قول بأن الوجود هو عين ماهية الشيء، وجود كل شيء هو عين ماهية ذلك الشيء، هذا قول. ولكن قول آخر، وجود كل شيء مغاير لماهيته، زائد على ماهيته. ثم محل الكلام هنا الذهن والخارج، هل وجود زائد على الماهية على هذا القول في الذهن أو زائد على الماهية الخارج؟ ما هو محل الكلام؟ محل الكلام هو المغايرة والاتحاد في الذهن أو المغايرة والاتحاد في الخارج. طبعا محل الكلام هو الاتحاد أو المغايرة في الذهن لا في الخارج. حينما يقال الوجود عين الماهية أو الوجود زائد على الماهية ومغاير للماهية، هذا أي في الذهن لا في الخارج، ليس محل الكلام الوحدة والمغايرة أو الاتحاد والمغايرة في الخارج، بل محل الكلام الاتحاد والمغايرة في الذهن. لماذا محل الكلام هو الذهن للخارج؟ في الخارج الماهية والوجود شيء واحد بالاتفاق، ليس في الخارج من ممكن وجود وماهية، لا يكون الأمر كذلك، بمعنى أن كل ممكن موجود في الخارج يشار إليه مرتين، بأن قال هذه ماهيته وهذا وجوده، ليس الأمر كذلك، إذ كل ما في الخارج هو شيء واحد ويشار إليه مرة واحدة لا مرتين. ففي الخارج الوجود هو نفس الماهية، الماهية هي نفس الوجود، هما شيء واحد، هذا ليس محل الكلام. إنما محل الكلام والخلاف الذهن، هل في الذهن الماهية نفس الوجود أو الماهية مغاير للوجود؟ إذ العقل والذهن يستطيع أن يحلل شيئا ممكن إلى شيئين، تحليل الذهني تحليل العقل، ويقول عقل الإنسان أن هذا الممكن له وجود وله ماهية، ليس هذا الممكن شيء واحد، لا، له وجود وله ماهية، ووجوده غير ماهيته وماهيته غير وجوده. فهذه المغايرة وهذه الزيادة إنما هي في الذهن داخل الخارج، هذا هو محل الكلام، تحرير محل الكلام. فمحل الكلام هو الوحدة أو الاتحاد والمغايرة في الذهن لا في الخارج. ثم الأقوال في المسألة، هنا قولان، قول بأن الوجود هو عين الماهية، وقول بأن الوجود هو زائد على الماهية أي مغاير للماهية. هذا القول الثاني هو قول الحكماء والفلاسفة، وهو مختار المصنف والشارع. والمصنف يقول بأن الوجود زائد على الماهية مغاير للماهية، وليس الوجود أين الماهية، هذا هو مختار المصنف. وباعتبار أن المسألة مسألة عقلية فلا بد من الدليل العقلي، لا بد من الدليل والبرهان على إثبات أن الوجود مغاير للماهية، الوجود زائد على الماهية. ثم استدل المصنف على ما هو المطلوب عنده، أي على المغايرة، على الزيادة، زيادة الوجود على المغايرة، استدل عليها بوجه. الوجه الأول، الاستدلال الأول، تقريب هذا الاستدلال الأول، تقريب هذا الاستدلال الأول أن هنا احتمالات، احتمال أن يكون الوجود حينما نقول الإنسان موجود يمكن أن يكون الوجود نفس الماهية، هذا هو الاحتمال الأول، وجود الإنسان هو نفس الإنسان. الاحتمال الثاني أن يكون الوجود جزء الماهية، وجود الإنسان هو جزء ماهية الإنسان. الاحتمال الثالث أن لا يكون الوجود أين الماهية ولا جزء الماهية، بل يكون الوجود خارجا عن الماهية وعارضا للماهية، هذا هو الاحتمال الثالث. يقول المصنف حسب هذا الاحتمال الثالث أن الوجود زائد على الماهية، الوجود مغاير للماهية وزائد على الماهية حسب هذا الاحتمال الثالث. يقول المصنف الحق هذا الاحتمال الثالث، الحق أن الوجود خارج عن الماهية ومغاير للماهية، الاحتمال الأول والثاني هذان الاحتمالان باطلان، الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثاني أيضا باطل. وأما الدليل على بطلان الاحتمال الأول، لو كان الوجود أين الماهية لزم أن تكون الماهيات متحدة، والتالي أي كون الماهيات متحدة باطل، فالمقدم وهي كون الوجود نفس الماهية أيضا باطل. فهذا القياس الاستثنائي هو اقوى دليل على ان الوجود ليس عين الماهية، دليل على بطلان هذا الاحتمال الاول، اي احتمال كون الوجود عين الماهية. والاستدلال بالقياس الاستثنائي كما ذكرنا غير مرة يتوقف على اثبات امرين، اثبات الملازمة بين المقدم والتالي، واثبات بطلان التالي. في العلم المنطق القياس الاستثنائي رفع التالي ينتج رفع المقدم، هذا هو رفع التالي ينتج رفع المقدم، ولكن بشرط الملازمة بين المقدم والتالي. مثل هذا المثال المعروف، لو كان هذا الشيء الموجود إنسانا لكان حيوانا، لو كان إنسانا لكان حيوانا، ولكنه ليس بحيوان ينتج فليس بإنسان، رفع التالي ينتج رفع المقدم، ولكن بشرط الملازمة كما في هذا المثال، الملازمة بين الإنسان والحيوان ثابتة، إذ كل إنسان حيوان، إذ لو لم يكن الإنسان حيوان لكان من الجمادات، مع أن الإنسان أفضل الحيوانات ليس من الجمادات. كذلك في محل الكلام، الأمر الأول الملازمة بين المقدم والتالي، الأمر الثاني بطلان التالي أي إثبات رفع التالي حتى ينتج بطلان المقدم. هل في محل الكلام، لو كان الوجود أين الماهية لكانت الماهيات متحدة. الملازمة واضحة، الملازمة بين التالي والمقدم ثابتة. لماذا الملازمة ثابتة؟ لما تقدم في المسألة السابقة حيث قال المصنف فيها أن الوجود مشترك بين جميع الموجودات، مشترك بين جميع الموجودات، مثلا مشترك معني هذا ما تقدم في المسألة السابقة، الوجود مشترك معنوي ويطلق على جميع الماهيات بمعنى واحد. حينما نقول الإنسان موجود، الفرس موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، الموجود بمعنى واحد يطلق على هذه الأمور، وهذه الأمور تسمى ماهيات. فلو كان الوجود أين الماهية في قولنا الإنسان موجود، الوجود نفس الإنسان، ولو كان الوجود أين الماهية في قولنا البقر موجود، الفرس موجود، الشجر موجود، الحجر موجود، لو كان الوجود نفس الماهية في هذه الموارد، لو كان لازم ذلك أن هذه الماهيات متحدة أم واحدة، معناه أن هذه الماهيات متحدة، أي هذه الماهيات شيء واحد. لماذا؟ لما في علم المنطق من قياس المساواة، إذا كان الوجود نفس الإنسان، بوجود الإنسان نفس الإنسان، فيكون الوجود نفس البقر، نفس الشجر، نفس الحجر، المساوي مساوي مساوي للشيء، فيكون الإنسان أيضا نفس الحجر ونفس الشجر ونفس هذه الأمور. وهذا باطل قطعا، هذا أي كون الإنسان نفس الشجر ونفس الحجر يكون باطل، إذا الإنسان غير الشجر، غير الفرس، غير البقر، غير هذه الأمور، فالتالي بطلان التالي واضح، والملازمة أيضا ثابتة، ولازم ذلك أو نتيجة ذلك أن الوجود ليس نفس الماهية. لو كان الوجود نفس الماهية لزم هذا المحظور العقلي، فليس الوجود نفس الماهية. هذا هو بطلان الاحتمال الأول، أي فرض كون الوجود نفس الماهية. وأما بطلان الاحتمال الثاني، كون الوجود جزءا للماهية. هذا الاحتواء عليه إذن باطل، فرض كون الوجود جزءا للماهية أيضا باطل. بطلان هذا الاحتمال أيضا يمكن من طريق القياس الاستثنائي كبطلان الاحتمال الأول، فيقال لو كان الوجود جزءا للماهية لم تنحصر أجزاؤها، أي لم تنحصر أجزاء الماهية. لو كان الوجود جزء الماهية لزم هذا، لزم عدم انحسار أجزاء الماهية. والتالي أي عدم انحسار أجزاء الماهية باطل، فالمقدم وهو كون الوجود جزءا للماهية أيضا باطل. بطلان التالي ينتج بطلان المقدم. لأن الملازمة بينهما، إذ قلنا أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على أمرين، على الملازمة وعلى بطلان التالي. وأما الملازمة، الملازمة لو كان الوجود جزءا للماهية كما في كلام الشارع لكان جنسا للماهية، إذا الماهية مركب من الجنس والفصل، كما هي الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، حيوان جزء جنس للإنسان والناطق فصل للإنسان. فلو كان الوجود جزءا لكان جنسا، لكان جنسا. لماذا لو كان الوجود جزءا لكان جنسا؟ لشمولية الوجود، إذ للجنس شمولية. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق للحيوان الشمولية، أي يشمل الإنسان وغير الإنسان، فلو كان الوجود جزءا لكان جنسا لشمولية الوجود، لأن الوجود يشمل كل ما في الكون من الموجودات. فباعتبار أن الوجود للوجود شمولية والعمومية، لكان الوجود جزءا للماهية وجنسا للماهية لو كان جزءا للماهية. هذا أولا. ثم على هذا الفرض، أي على فرض أن يكون الوجود جنسا للماهية، جزءا بمعنى الجنس، وكل ما له الجنس له الفصل، قاعدة منطقية، كل ما له الجنس له الفصل، أي كل ما به الاشتراك المسمى بالجنس فله ما بالامتياز المسمى بالفصل، فلا بد من فصل، فلا بد من فصل كي يتميز به وجود هذا الشيء عن وجود ذات الشيء، ما كون هذا وذاته مشترك في الجنس وهو الوجود على ما هو المفروض، لا بد من فصل. وذلك الفصل أيضا لا يمكن أن يكون أمرا عدميا، لا يمكن أن يكون عدما، لا بد أن يكون موجود. فذلك الفصل يشترك مع الجنس في الوجود، فيحتاج إلى فصل آخر، والفصل الآخر أيضا موجود يشترك أيضا مع سائر الأمور في الوجود، فيحتاج إلى فصل آخر، فصل آخر، فصل آخر، إلى ما لا نهاية. هذا معنى لم تنحصر أجزاء الوجود. يلزم التسلسل، يلزم ما لا نهاية له. والتسلسل أي عدم الانحسار، وبعبارة أخرى التسلسل يكون باطلا، التسلسل يكون باطلا كما ثبت في محله. التسلسل والدور هذه الأمور باطل، فالتسلسل يكون باطلا، فعدم الانحسار يكون باطلا. إذا ثبت بطلان عدم الانحسار ثبت بطلان المقدم. ما هو المراد من المقدم في هذا الفرض؟ المراد من المقدم أن يكون الوجود جزءا للماهية، فكون الوجود جزءا للماهية أيضا يكون باطلا. غاية الأمر بطلان التالي لوجوه ذكرها المصنف في المتن الشارع في آخر كلامه. الوجه الأول يلزم أن يكون الواجب مركبا، لو كان الوجود جنسا حسب هذا الفرض جزءا للماهية وجنسا للماهية، نزل أن يكون الواجب الوجود أيضا مركبا للواجب أيضا وجود لله تعالى أيضا وجود، فيلزم الخلق، يلزم انقلاب الواجب إلى الممكن، إذ كل مركب هو الممكن، يلزم هذا المحظور، هذا المحظور الخلق مثلا. فهنا وجوه آخر تأتي هذه الوجوه من بطلان في كلام الشارع. أقول هذه المسألة فرع على المسألة الأولى، يعلم أن الناس المسألة السابقة، يعلم أن الناس اختلفوا في أن الوجود هل هي نفس الماهية، هذا قول أو زائد عليها، هذا إشارة إلى قول آخر. فقال أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وجماعة تبعوهما، أي تبعوا رجلين، قالوا هؤلاء أن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية، هذا هو القول الأول. وقال جماعة من المتكلمين والحكماء أن وجوده وجود كل ماهية مغاير لها، مغاير بتلك الماهية، إلا وجود واجب الوجود حيث يكون عين حقيقة الواجب. فإن أكثر الحكماء قالوا أن وجوده أي وجود الواجب نفس حقيقته، وسيأتي تحقيق كلامهم في أي في وجود الواجب. وقد استدل الحكماء على الزيادة، أي على كون الوجود زائدا على الماهية، استدل بوجوه مثلا. الأول أن الوجود مشترك على ما تقدم في المسألة السابقة، على هذا الفرض، على فرض اشتراك الوجود بين الماهيات، فإما أن يكون نفس الماهية، هذا الاحتمال الأول، أو جزءا منها، هذا هو الاحتمال الثاني، أو خارجا عنها، هذا هو الاحتمال الثالث. الحق عند المسلف هذا الاحتمال الثالث، الوجود خارج عن الماهية، ليس جزءا ولا عين الماهية. والأول أي كون الوجود جزءا للماهية باطل. لماذا باطل؟ وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها كما ذكرنا من الخارج من طريق القياس الاستثنائي. لو كان الوجود عين الماهية لزم لكانت الماهيات متحدة مع أنها متباينة، لزمت أن تكون الماهيات متحدة أمرا واحد، لما تبين من اشتراك، لما تبين سابقا من اشتراك الوجود وجود بين الماهيات. والثاني أي كون الماهيات متحدة، اتحاد الماهيات مع جميع خصوصياتها باطل. فالمقدم أي وهو كون الوجود نفس الماهية، إذا نفس الماهية إذا باطل، هذا بالكان الاحتمال الأول. وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية، بل يكون كل ماهية على الإطلاق مركب. هذا إشارة إلى الأمر الثاني، أي لو كان الوجود لو لم يكن جزءا، لو لم يكن زائدا على الماهية وكان جزءا للماهية، لو كان الوجود جزءا للماهية لم تنحصر أجزاءه، والثاني باطل فالمقدم مثله، بل يكون كل ماهية على الإطلاق مركبة من أجزاء لا تتناهي. واللازم أي عدم حصر الأجزاء، عدم تناهي الأجزاء باطل، فالمنظوم هو كون الوجود جزءا للماهية أيضا باطل. بيان الشرطية أن الوجود، أي بيان الملازمة بين المقدم والتالي، أن الوجود إذا كان جزءا من كل ماهية فإنه يكون جزءا مشتركا بينها، أي يكون جنسا، جزء مشترك بمعنى يكون الوجود جنسا للماهية، ويكون كمال الجزء المشترك، الجنس كمال الجزء المشترك، فيكون جنسا. فتفتقر كل ماهية إلى تسلم الجنس كما ذكرنا من الخارج، كل ما له الجنس له الفصل، الجنس تفتقر في امتيازها الى فصل. فاذا كان الوجود جنسا للماهية لابد هنا من فصل حتى تتميز هذه الماهية عن تلك الماهية، مثلا جزءا مشتركا بينها يكون فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها أي يميزها عما يساويها عما يساوي تلك الماهية فيه أي يشارك تلك الماهية فيه. لكن كل فصل فإنه يكون موجود ثم الفصل في محل الكلام لا بد أن يكون موجود لأن المعظم لا يمكن أن يكون فصلا إذ لا يحصل الامتياز بالأمر العدمي وإنما يحصل الامتياز بالأمر الوجودي فلا بد أن يكون الفصل موجود. لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية هنا في هذه النسخة لاستحالة انفصال بالموجودات بالأمور العدمية هذا خطأ يعني لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية لا يمكن امتياز الموجودات بالأمور العدمية يتميز هذا الموجود عن ذاك الموجود بالأمر العدمي لا فلا يمكن أن يكون الفصل أمرا عدميا لا بد أن يكون الفصل أمرا وجوديا فيفتقر الفصل إلى فصل آخر حسب هذا يفتقر الفصل إلى فصل آخر لأن هذا الفصل موجود ففي وجوده يدخل في الجنس الجنس أيضا هو الوجود فيحتاج إلى فصل آخر فصل الثاني أيضا لابد أن يكون موجود فيشترط مع في فصل الأول في الجنس وهو الوجود فيحتاج إلى فصل آخر إلى فصل آخر إلى ما لا نهاية هذا معنى عدم انحساب الأجزاء لأن الجزء الجزء هذا الجنس هذا الوجود جزء للشيء جزء للوجود والوجود جزء للماهية وجزء جزء جزء فهذا أيضا جزء للماهية يكون جزءا أيضا موجود فيستقل إلى فصل آخر يتسلسل فيكون الماهية أجزاء لا تتناهي. وأما استحالة التالي أي عدم استحالة بطلان التسلسل أي بطلان أو بطلان عدم حسب الأجزاء استحالة هذا التالي فلوجود أحدها أن وجود ما لا يتناهي محال على ما يأتي الثاني يلزم منه التركب الواجب الثالث يلزم منه انتفاء الحقائق هذه الأمور الثلاثة لبطلان التالي الأمر الأول يلزم التسلسل يلزم عدم التناهي في الأشياء وهذا باطل كما يأتي في الكتاب يأتي في باب التسلسل هذا يكون باطل مثلا من باب الفرض معنى التسلسل هذا هو موجود الأول نراه بالعين هاي هذا معلوم بالثاني الثاني بالثالث بعد ما لا نهاية في هذا الجانب لا نهاية في هذا الجانب هذا معنى التسلسل في هذا الجانب ليس هنا نهاية هذا باطل غير المتناهي باطل الموجود الذي لا نهاية لا باطل باطل بالأدلة التي أقيمت على بطلان التسلسل هذه الأدلة تأتي في محلها بطلان التسلسل في محل الكلام هكذا أولا هذا تسلسل وهذا عدم التناهي وعدم التناهي يكون باطل هذا الدليل الأول على بطلان التالي الثاني ما أشار إليه بقوله الثاني يلزم تركب الواجب الوجود لأن واجب الوجود له وجود فيشترك في وجوده مع سائر الممكنات فيحتاج إلى فصل فيلزم أن يكون الواجب مركبا من جنس وفصل هذا باطل لماذا باطل؟ لأن كل مركب ممكن كل مركب يكون ممكن إذا المركب يحتاج إلى جزئه كل ما هو محتاج يكون ممكن فيلزم انقلاب الواجب إلى الممكن وانقلاب الواجب إلى الممكن يكون باطل هذا هو الدليل الثاني الدليل الثالث الثالث يلزم منه انتفاء الحقائق أصلا لأنه يلزم منه تركب الماهيات البسيطة هذا المحور الثالث وجه البطلان الثالث المعروف أن الموجودات على قسمين أو الماهية على قسمين مركبة وبسيطة مركبة وبسيطة بعض الأشياء يكون مركبا وبعض الأشياء يكون بسيط. معنى المركب أي بعض الأشياء والماهيات ما لا جزء له، هذا معنى البسيط. معنى البسيط أن بعض الأشياء ما لا جزء له. معنى المركب أن يكون للشيء جزء، هذا هو الفرق بين المركب والبسيط. حسب هذا فلو كان الوجود جزءا، لو كان جزءا للماهية لكانت الماهية وإن كانت بسيطة مركب، كل ما هي على هذا قد يكون مركب من الوجود وغير الوجود. هل توجد هنا ماهية بسيطة؟ لا، تنتفي الماهية البسيطة، كل ماهية مركب فتنتفي البساطة. تنتفي. إذا انتفت البسيطة تنتفي المركبة. لماذا؟ لأن البسيط، لأن المركبة إنما تتركب من الأجزاء التي كانت بسيطة. إذا لم توجد هنا بسيط لا توجد المركبة. هذا خلف وباطل. هذا هو ملخص الكلام في البرهان الثالث والدليل الثالث على بطلان الثالث. الثالث يلزم منه انتفاء الحقائق أسلم، لأنه يلزم منه من هذا الكلام يلزم تركب الماهيات البسيطة. لو كان الوجود جزء للماهية كل ماهية مرتب فلا يكون البسيط متحقق، فليس هنا بسيط فلا يكون المركب أيضا متحقق، لأن المركب يحصل من البسيط. المركب مركب من البسيط أن يكون أجزاءه بسيطة، فلا يحصل المركب أيضا، وهذا كله ظاهر البطلان. الحمد لله.